الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. واعلموا عباد الله، اعلموا أن من صور الظلم التي ذاعت وانتشرت بين الناس اليوم ظلم الأزواج بعضهم بعضا، أعني ظلم الزوج لزوجته وظلم الزوجة لزوجها. وسنتكلم في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى على التحذير من ظلم الزوج لزوجته، فاسمعوا وعوا يا عباد الله، فإن الأمر خطير وهو جدير بالتنبيه عليه والتحذير. فأقول وبالله أستعين، اعلم أيها الزوج، اعلم أن زوجتك سكن لك، أي تسكن إليها نفسك وتهنأ بها روحك، كيف لا وهي رفيقة عمرك وأم أولادك وشريكة حياتك. أوليس الله جل في علاه هو القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولهذا عباد الله، أمر الله تعالى بالإحسان إلى الزوجات، فالزوجة لها حق على زوجها كما أن له حقا عليها. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وإذا كانت المرأة مأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه، فالزوج أيضا مأمور بالإحسان إليها واللطف بها والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق وغيره، وإيصالها حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجميلة، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. انتهى كلامه رحمه الله. وامتثالا للعمل بهذه الآية عباد الله ونحوها من الآيات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الله أكبر. هكذا أمة الإسلام كان إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته مليئة بالصور المشرقة والنصائح الغالية والوصايا العظيمة التي لو استنار بها الأزواج في تعاملهم لنالوا بها سعادة الدنيا والآخرة. ولكن للأسف عباد الله، لما تساهل الناس في العمل بالكتاب والسنة ضعف إيمانهم وقل ورعهم وخوفهم من ربهم، فتجرأوا على ترك الواجبات وفعل المحرمات وتضييع الحقوق، ومن ذلك حقوق الزوجين. وكما ذكرت لكم في أول الخطبة، فإني سأذكر لكم صورا من ظلم الزوج لزوجته، وهذا لتحذروها وتحذروا منها. ومن ذلكم عباد الله، أولا وهذا من أعظم صور الظلم، أعني ظلم الزوج لزوجته في دينها، بحيث لا يأمرها بالمعروف ولا ينهاها عن المنكر، فيراها تترك الصلاة وغيرها من الواجبات وهو لا يبالي، أو يراها تسب المسكين أو تلعنه، وتفعل ما تشاء من المنكرات وهو لا يبالي، غافلاً عن قول ربه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً، ومتناسياً العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. وأقبح من هذا الظلم يا عباد الله أن تكون زوجته ذات خلقٍ ودين، وهو يأمرها بالمنكرات وينهاها عن المعروف. نعم، بعض الأزواج عياذاً بالله لقلة حيائه ورقة دينه يجبرها على المنكرات، حتى بلغني عباد الله أن بعض الأزواج يجبر زوجته على شرب الخمر. نعم، يجبرها على ذلك، ويجبرها على الجماع في الدبر، وهذا والله جرم عظيم. كيف لا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله لرجل جامع امرأته في دبرها. فاتق الله أيها الزوج، اتق الله في زوجتك، فأنت مسؤول عنها يوم القيامة. وبعض الأزواج هداهم الله يجبر زوجته يا عباد الله، يجبرها على مصافحة رجال أجانب عنها، محتجًا بأن عادتهم جرت على ذلك، وهي عادة سيئة مخالفة لشرع الله جل وعلا. ألا فليتق الله من كان هذا حاله، وليتعاون مع زوجته على طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانياً، ومن صور ظلم الزوج لزوجته معاملتها بشدة وقسوة في أقواله وأفعاله، كمن يسبها أو يلعنها أو يستهزئ بها أو يصفها بأوصاف قبيحة أو يعيرها بأخطائها وزلاتها، وهذا والله من الظلم، لقول ربنا جل في علاه: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإذا كان هذا النوع من الظلم يا عباد الله، إذا كان هذا النوع من الظلم محرماً بين الجميع، فكيف بالزوجين اللذين من الواجب أن تكون بينهما المودة والرحمة؟ ولا شك عباد الله، لا شك أن هذا الظلم الذي مصدره اللسان سيفضي إلى الظلم بالفعال، لهذا ينتج عنه الضرب غالبا. إذا تشاجر الزوجان بلسانهما ينتج الضرب غالبا، وهذا ظلم عظيم وإهانة للزوجة. فإن قال قائل: أوليس الله جل في علاه قد قال: واضربوهن؟ قلنا نعم قال ذلك، ولكن بعد ماذا؟ بعد الوعظ والهجر في المضجع. ثم من هي الزوجة التي تستحق ذلك؟ هي الزوجة التي نشزت عن زوجها، أي ارتفعت عنه وعصت أمره لها بالمعروف ونهيه لها عن المنكر. أضف إلى ذلك ما هو نوع الضرب الذي أذن الله جل وعلا فيه؟ إنه الضرب التأديبي الذي الغرض منه إصلاحها وإقامتها على شرع الله جل وعلا، وليس الضرب الذي فيه اعتداء وظلم للزوجة وإهانة لها. لهذا عباد الله، لا يليق بعاقل أن يضرب زوجته هذا الضرب وهذا الاعتداء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها في آخر يومه، لأن في ذلك يا عباد الله جمعاً بين النقيضين. ولهذا أمة الإسلام تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا يجب أن يكون كل مسلم أسوته وقدوته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى الدار الأخرى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن من صور ظلم الزوج لزوجته، وهذا ثالثا، التضييق عليها في النفقة الواجبة، وهذا عباد الله لا يفعله إلا رجل شحيح أو ظالم، نعم لا يفعله إلا رجل شحيح أو ظالم، أو جمع بين هاتين الصفتين الخسيستين فكان شحيحا ظالما. وكيف يظلمها؟ كيف يظلمها بالتضييق عنها في أكل أو لباس أو سكن أو علاج؟ والله جل في علاه يقول محذرا من ذلك: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. رابعا، ومن ظلم الزوج لزوجته عباد الله عدم مؤانستها والجلوس معها، فتجد هذا الزوج الظالم يطيل المكوث خارج البيت لغير عمل أو حاجة، بل لمؤانسة أصحابه واللهو واللعب الفارغ والسهر لوقت متأخر من الليل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. خامسا، ومن ظلم الزوج لزوجته يا عباد الله إعراضه عنها وتركها معلقة في بيتها أو في بيت أهلها دون أن يسأل عنها، وخاصة إذا تزوج بأخرى. فمثل هذا الزوج يا عباد الله يعد ظالما لزوجته، أو أنه يميل إلى إحدى الزوجتين. ومثل هذا عباد الله يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفي رواية قال: وشقه ساقط. سادسا، ومن ظلم الزوج لزوجته يا عباد الله حرمانها من زيارة أهلها بسبب خصومة بينهم وبين أبيها أو أخيها، وهذا الزوج الظالم يا عباد الله يعد قاطعا لرحم يجب وصلها، ويخشى عليه من قول الله جل وعلا في الرحم: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتدته. هذه عباد الله بعض صور ظلم الزوج لزوجته، فاحذروا أيها الأزواج، احذروا من ظلم زوجاتكم، وكن لزوجتك أيها الرجل، كن لزوجتك كما تحب منها أن تكون لك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لأهلي كما أحب أن تتزين لي. فإياك أيها الزوج، إياك أيها الزوج أن تظلم زوجة ضعيفة لا تنتصر عليك إلا بدمع العينين، ثم ترفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا وتشكوك إلى خالقك ومولاك. وصدق من قال في وصف هذه الحال: لا تظلمن إلى ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. واحذر أخي من المظلوم دعوته، لا تأخذنك سهام الليل في الظلم. نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألف بين كل زوجين، اللهم ألف بين كل زوجين، اللهم ألف بين كل زوجين، وأعن كل زوجين على طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق كل زوجين الألفة والمحبة والرحمة والسكينة يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.